بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية قل لعبادي قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم الإنسان لظلوم كفار كل عباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا البلد آمنا Bye.

تلاها على مسامح حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي والعلم ابن العلم والقارئ ابن القارئ فضيلة القارئ الطبيب الدكتور أحمد محمود أبو الوفا الصعيدي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمدينة القاهرة كما نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة هندسة الصوتية العالمية الكبرى أحدث تقنية في عالم الصوتيات لعميد الصوتيات على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج عوض أبو سنة تحت إدارة إمبراطور الصوتيات بمصر الدكتور محمد عوض أبو سنة مهندس شعبان عوض أبو سنة الزعير السندلوين الإنارة الذهبية الكبرى أدخل محطات الديزل العالمية الكبرى لصاحبها الحاج الهادي حواش تحت إدارة المهندس محمد الهادي حواش مقيم بالبلاقون بمركز ومدينة السنبلاوين من داخل قصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية مخازن الفراشة العالمية الكبرى أولاد الحاج شحت أبو حافظ تحت إدارة المهندس أحمد شحت حافظ مقيم بالبلامون خدمة الفندقية العالمية المتميزة لعميد بوفيهات مصر والمعروف دائما بالرقي والنظافة العميد محمد محيي الدولي محمد طلبة الجليلة السندلوين هندسة الهواء والتصوير عبقري مصر العالمي المهندس علي بدوي مقيم بصافور بمركز ومدينة درب نجم عموم عائلات الحلونة وعموم عائلات الجبلات وعموم عائلات ابو رجب وعموم عائلات قرية الميسة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له البقاء.